عندنا 90 منصوبة يبقى لازم لك 9. نعم نعم 999 999 لا هي 999 وتسعة وتسعين من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق يوم يجعل ويوم يكشف أي نعم فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق رواه غندر عن شعبة وقال فيه فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته